فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معلوم أن الله ما خلق الخلق سدى وهملة، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. ومعلوم أيضا أنه لا عبودية ولا عبادة إلا بالإسلام، إلا بالدين الذي أرسل الله به محمد صلى الله عليه وسلم، والذي جعل تعاليمه كلها في كتابه الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا فقال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ فتعددت بحسب الروايات أجوبته حتى تبين من هو الغريب، أو من هم الغرباء الذين وعدوا بطوبة. وطوبة شجرة في الجنة يسير السائر في تحت ظلها 500 عام، يسير السائر تحت ظلها 500 عام. ونحن نعلم أن نعيم الجنة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فوعد الغرباء بطوبة، قال: فطوبى للغرباء. فلما سئل من، فقال في جواب: الذين يصلحون حين يفسد الناس. الذين يصلحون حين يفسد الناس، والمعنى أنهم ينهون عن الفساد في الأرض، وهذا المعنى شهد له الكتاب: أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. وهذا معناه أن الغرباء هم الذين يمسكون بالكتاب ويمسكون بالدين، ويسيرون على ما أمر الله به، وينتهون عما نهى الله عنه، حتى يقيموا الصلاح بدلا من الفساد، ويكون ذلك في وقت كثر فيه الفساد، لأن الصالح في وسط الصالحين ليس غريبا، ولكن الصالح في وسط المفسدين غريبا. فالغربة لا تعني ابن العم ولا ابن الخال ولا الأخ الشقيق، بل إن الغربة قد تكون مع هؤلاء إذا اختلف منهج الحق بينهم. إذا اختلف، بدأ الإسلام غريبا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا إلى الإسلام لم يكن للإسلام مناصرا ولا مؤويا ولا موليا ولا عاملا به، ولا مدافعا عنه إلا رجل وصبي وامرأة سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. الرجل هو أبو بكر، والمرأة خديجة رضي الله عنها، والصبي علي رضي الله عنه. هذا هو كل من كانوا يدينون به ويناصرونه ويكونون أهله. أما بقية الدنيا فكانت تناصب ذلك الدين العداء، فصار كالرجل الذي نزل بلدا وكلما طرق بابا طرد، وكلما سأل ناصرا لم يجد، وكلما سأل عمن يؤويه لم يفز بأحد منهم، فكان بذلك غريبا، ليس له قريب ولا مؤوي ولا ناصر ولا صاحب، غريب. انظر إلى نفسك لو نزلت في بلد ليس لك فيها أحد ولا تعرف فيها، فيها ناس موجودة كثر ولكن أنت لا تعرف فيها أحد، فتنظر يمنة ويسرى فتستشعر الغربة. لو كان لك فيها أقارب أو أصهار أو أرحام أو أنساب لاستشعرت بأنك في أرضك، لأنك ستذهب إليهم. أما إن كنت لا تعرف أحد، كان الدين عندما بدأ كالذي نزل أرضا لا يجد فيها قريبا ولا صاحب ولا نصيرا ولا نسيبا ولا رحم. ثم لازال الله عز وجل يمن على هذا الدين بالأتباع المخلصين العاملين له المحبين لفدائه، حتى كسروا وتتابعوا وانتشروا وفتح الله على يديهم، حتى صارت مملكة المسلمين لا تغيب عنها الشمس، فزالت الغربة وصار كل الناس يعرفونه وكل الناس يفتخرون بمعرفته والانتساب إليه والعمل به ومناصرته والدعوة إليه. ثم بعد ذلك دخلت البدع والضلالات وحورب الإسلام، حتى أنه صار في وسط من ينبغي أن يكون أهله صار في وسطهم غريب. وهنا لابد أن تعلم شيئا، لأن هذه المسألة أو الوعظ بهذه المسألة المراد منه هو استشعار مدى قيمة الدين واستشعار مدى غربته واستشعار مقامك وموقعك فيما يتعلق بتلك الغربة. هل أنت سبب من أسباب غربة الدين الآن، أم أنك سبب من أسباب طرح الغربة عنه؟ وستفهم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، وهذا حصل وحدث. الغربة تعني ماذا؟ تعني أن الإنسان لا يجد على ما هو عليه صاحب، أو إن وجد وجد قليلا ووجد مخالفين كثر. وما الذي يحدث الغربة؟ ما الذي يجعل الدين غريب؟ مخالفة أوامره ودخول البدع عليه وحدوث التغيير، ومعلوم ثم معلوم ثم معلوم أن الدين الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لديننا الآن وبالنسبة لأحوالنا الآن، أحوالنا الدينية الشرعية، مسافة كبيرة جدا وبون واسع من كمية المتغيرات والإحداثات والتبديلات. وذلك مصدق ما أخبر به أصحابه حينما وعظهم، فقال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فحض من سمعه ورآه ليتعلم من وراءهم. إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها ولو بأسنانكم حتى لا تخطف منكم، ولا تؤخذ منكم فتتبدل. ومن المعلوم أن كحال الكرة الأرضية كلها تجد الغربة مركبة، غربة فوق غربة فوق غربة، فالمسلمون في وسط الناس عموما غرباء، تقوم الدنيا عليهم، والمؤمنون في المسلمين غرباء. وأصحاب السنة المتمسكون بها والملتزمون باتباع رسول الله وما كان عليه صلى الله عليه وسلم في عموم المؤمنين غرباء، وأهل العلم المدققين الآخذين بما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم في عموم العلماء غرباء. تخيل، بمعنى لو أن بيتا فيه أب وأم وإخوة أشقاء رجال وأخوات بنات، وخرج فيهم رجل يريد أن يكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، لقام عليه في بيته في حضنه أبوه وأمه وأشقاؤه الرجال وشقيقاته وشقيقاته البنات. لماذا؟ لأنه خلاف المألوف. فإذا ما قال لهم الإسلام والدين قالوا له وهل نحن كفرة؟ لماذا؟ لأن الأمر صار غريبا لدرجة أن المطالب بالعودة إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر هذا مغير، ولم يعتبر المغيرون أنفسهم مغيرون. فالملتحون في الناف المسلمين غرباء، والمنتقبات في نساء المسلمين غرباء، لا أمها ولا جدتها ولا عمتها ولا خالتها. هكذا جبت منين يا بنت الكلام ده؟ جبت منين يا ابن الكلام ده؟ فإذا ما قيل له حدثنا بذلك من نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقالوا هذا كلام جديد، هذا دين جديد، وكأن الذي بدلوه وغيروه بحسب العوائد وبحسب الأعراف وبحسب ما تورثه الناس بعضهم جيلا بعد جيل هو الأصل. فلما نزع منهم نزاع وأرادوا الارتباط بما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، صار الذي يطالب بالأصل هو الغريب، وصار المبدلون المطرحون للأصل هم الأصل. تنبه، هم الأصل. حتى أنه إذا ما جادل عن نفسه ليثبت أن مسلكه وأن أمره إنما هو دين، وإثبات الأمر دين يسير، إثبات الأمر دين يسير، أن تقول أنا أفعل ذلك بناء على ما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه، أو أنا أفعل ذلك بناء على ما نقل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح. فإثبات أن الأمر دين هذا أمر يسير. فإذا ما طلبته، طلبت المبدل والمغير أن يأتي بأن ما هو عليه أصل من الدين، قال لك هكذا وجدنا آباءنا طول عمرنا، احنا وآباءنا واحنا وأجدادك أجدادك وأبوك كنا بنعمل كده، كنا بنسوي كده. فصار المهتدي في عموم الضالين غريب، حتى غريب في صلاته، لأنه يصلي في وسط قوم فسدت صلاتهم وتبدلت ونقرت نقر الغراب، فصارت صلاته إذا أراد أن يصلي كما صلى محمد صلى الله عليه وسلم غريب. غريب في عقيدته، لأنه يقول الولاء والبراء والإيمان بالله والكفر بالطاغوت، ويحدث بما ثبت وأنه لا ينبغي أن يتخذ المسلمون والمؤمنون اليهود والنصارى أولياء. جبت منين يا ابن الكلام ده؟ يا ابن الكلام ده ما سمعناهوش قبل كده. فصار التبديل والتغيير أصل، وصار محاولة الارتباط بالأصل ما له رجوع، فصار كل مطالب بالحق غريب، غريب في وسط مسلمين. فلذلك هنا لطيفة هامة تدبرها أيها المسلم. الغربة الأولى للإسلام، بدأ الإسلام غريبا، كانت غربة عدم الأتباع. أما الغربة الثانية وسيعود غريبا كما بدأ، هي غربة تبديل الأتباع، يعني في أتباع في أتباع. قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. اللي يخلينا عاملين زي رغوة الصابون، زي زبد البحر، حاجة شكل ملهاش مضمون. فراغ ديننا إذا بدل دينك وصار له رسم وكسم ليس على وفق قال الله قال رسوله، فصار هذا تكوين شكل بلا مضمون. الأولون كان الواحد منهم يمشي على الأرض وهو مبشر بالجنة، فكان يقال عنه أمة. فهذا ابن عباس يقول إن ابن مسعود أمة، وهذا ابن مسعود يقول إن معاذا أمة، لأنهم كانوا من أهل العلم من علماء الصحابة. الواحد أمة، ونحن أمة نوصف بأننا غساء. هل إحنا 1000 2000 100 1000 مليون 10 مليون؟ نحن مليار ونصف، ملايين بالعدد. ولكن لما بدل الدين وصار الدين نفسه، نفس الدين اللي هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، صار غريبا وسط أتباعه، كأن الإسلام الآن يدق أبواب المسلمين. يا مسلم، أنا الدين الإسلامي، أنا الذي أمرك بأن تكون مصليا محافظا على أمر الله، مواليا للحق، متبرئا من الباطل، مؤمنا بالله وحده، كافر بكل طاغوت، أن تقيم شعائر الإسلام. فتجد نفسك تقول له أنا ما أعرفكش، أنا أعرف إن إحنا لقمة العيش، ونكد ونشتغل ونطحن، والواحد مننا بيطلع الصبح بيجي تاني يوم عشان يجيب بريزة، فأنا ما أعرفش. فكأن الإسلام صد الباب في وجهه. من مسلم لم يطرق باب عابد صليب، ولم يطرق باب هندوسي، ولم يطرق باب مجوسي، إنما طرق باب أحمد ومحمد وعلي ومحمود، فلم يجد عندهم نصير أو منهم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ولو أنك نظرت نظرة يسيرة قريبة حولك لوجدت أن كل إنسان متمسك بالحق غريب منبوذ، حتى في الأرض التي تحيا فيها. الملتحون طائفة منبوذة متتبعة مطريدة، المنتقبات مادة استهزاء ومادة نبذ وإزراء ولمز، حتى تقام تمثيليات وتقام مشاهدات، همها الأول والأخير الطعن في هؤلاء. غربة، ما لهمش مأوى. فإذا قال قائل هذا هو الدين، يقال له ما سمعنا بذا كلام فارغ. ثم يأتي إمام ضلالة، إمام ضلالة، ومعمم ضال، منافق عليم اللسان، فيقال ليس هذا من الدين، وليس هذا من الدين، وليس هذا من السنة، وليس هذا من الكتاب، ليبرر مسلك المجتمع ومسلك الدنيا. فصار كل مطالب بحق غريب، مجرد ان هو يفعل به لا يلزم غيره، مجرد بعيد هو مطالب ان يلزم. فاذا ما فكر، اذا ما فكر ان يلزم غيره قامت الدنيا عليه ولم تقعد. لو واحد قال لاخته اتحجبي، ولا واحد قال لاخيه التحي، ولا قال لاخيه صلي وانزل المسجد والفجر، والفجر والفرق بين المنافق والمؤمن. ابوه يقول له مالكش دعوه، انت كفايه دماغك خربت، هتخرب دماغ اختك ودماغ اخوك، مع انه لو لف له سيجاره، ولا غمزوا بحقنتين ولا بقرصين كان في ذلك سعاده. وابوه يقول له جدع ياض. غربه، غربه شديده جدا. طبعا هذه الغربه بندفع ثمنها من عزنا، وهذه الغربه ندفع ثمنها من قيمتنا. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. الجواب، ضاع المسلمون حينما ضاع دينهم، لما صار دينهم عندهم غريب. إذا كان الدين ده أبويا مثلا تمثيلا يعني، والدين ده أمي، والدين ده عمي، فلما يخبط على بابي ولا أناصره ولا أرحب به ولا أأويه، يبقى إذن أنا الذي ضيعته. لأنه لما طرق بابي كان يظن أنك ستنصره بكل ما تملك وستؤويه بكل ما عندك، من باب أن دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. عوائدنا ليس الدين، ومسالك بيوتنا ليس الدين بالرغم من أننا مسلمين، وأحوالنا ليس الدين. فإذا ما لف الدين على بيوتنا لم يجد فيها نصير، لم يجد له بواكي، لم يجد له معينا. لماذا؟ لأنه غريب. والغريب إذا طرق الباب في أي قرية قبط كده وقال مين؟ قال له محمد. طلع له الراجل، يا محمد مين أنت؟ محمد مين أنت؟ بتاع إيه؟ تخبط ليه على الباب؟ لا يعرفه. صار الدين بالنسبة لنا هكذا، بالرغم من أننا ينبغي طولا وعرضا وحياة وموتا أن نكون في نصرتي وعلى قدري وعلى مقتضى الدين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، محياي يعني شغلي، محياي يعني بيعي، يعني شرائي، يعني زواجي، فهم؟ يعني تجارتي، مش دي محياي؟ لقمة العيش. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ ها؟ للقومية ولا على حسب العرف؟ لله رب العالمين، وبذلك أمرت. هذا ليس فضل، بل هو أمر رب العالمين، هو أمر من خلقك ورزقك وأوجدك ويملك إحياءك وإماتتك، هذا أمره جل في علاه. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون حين يفسد الناس. يبقى إذن كل من يريد الحق وكل من يريد الإصلاح سيجد مرارة الغربة، وهذا توطيد من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين والمؤمنين. إذا فضلكم الله فجعلكم من المصلحين فاعلموا أنكم ستكونون في وقت من الأوقات بسبب أنكم من المصلحين وفضل عظيم ستكونون ماذا؟ غرباء. ستكونون غرباء، لكن تعيش زي ما يعيشوا وتمشي زي ما هم ماشيين والدنيا واخدانا ودينا عايشين في غفلتنا ودينا بنقوم من ده لده كذا كأنك بعير في قافلة هذا أمر. هذا لو أن إنسان صار بهذا المسار لن يقيم دينا، لا لنفسه ولا لغيره. والغرباء وجودهم هو أعظم سبب لإنجاء الله للأمم، لأنه ينبغي أن تعلموا وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها مسلمون مؤمنون صالحون، لا مصلحون، وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها مصلحون. تنبه لذلك. هذا هو الذي يجعل الأمم تنجو، أن يكون فيها من يصلح. ومن يصلح هم من؟ هم الغرباء بنص الحديث. قالوا من قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون حين يفسد الناس. يبقى العموم والجمهور الدنيا كلها، مالها؟ شغل وأهوي وغرز وبرشام وشيشة وحشيش والعيال والمصاريف والأكل والشرب، هاي الدنيا هي، هو ده دي الحياة. وما تقوم فيه تنام عليه، وما تنام عليه تقوم فيه، وليس هناك رصيد ولا حرص للجنة إلا من رحم الله تعالى. فإذا ما أراد العبد أن يجعل لنفسه مخرج، عندئذ ينظر له على أنه أنت تصلح الكون، هو أنت يعني هتمشي لوحدك؟ هو أنت اللي فيكوى بمرارة الغربة. وينكر عليه من صار مع القطيع بأنه أراد أن يصلح. ولو جرب أي عبد أن يخاصم قومه بفعل الصواب دون أن يتعدى عليهم لكان منبوذا بمجرد أنه خالفهم بفعل الصواب واستهزئ به وسخر منه وخدنا على جناحك ويا عم عملت شيخ وهكذا. فإذا ما أراد أن يأمر غيره قامت الدنيا عليه. فإذا ما عاب ما هم عليه بحيث يبين لهم أن هذا منكر وهذا باطل وهذا كبيرة وهذا تبرج بالنساء والبنات كده مش مظبوطة والصبيان والشباب والأم والأب والحلال والحرام، قاموا عليه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اعلم أن هذا الإسلام العظيم وهذا الدين الذي ما أوجده الله إلا ليظهره على الدين كله، أن هذا الدين الذي هو الكرامة والذي هو حلية تاج الرأس يوم القيامة، أن هذا الدين الذي لا يقبل الله سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أن هذا الدين قد بدأ غريبا، وأن غربته لم تكن سبة ولا معرة، بل وظلت هذه الغربة تنقشع وتزول شيئا فشيئا حتى صار عظيما وابتد في الدنيا كلها. ثم يعلمك حتى إذا ما أدركت مثل أيامنا ومثل واقعنا ومثل أحوالنا ومثل مجتمعاتنا ومثل بيوتنا، عرفت أنك لابد أن تفهم أن هناك عودة للغربة. تقدير أخبر النبي بما قدره الله، وأن هذه الغربة التي هي العودة ليست سبة ولا معيرة، بل إن من سيكون من هؤلاء الغرباء الذين سيكونون بدينهم غرباء بدينهم، لأن إذا كان رجل مصلح حين يفسد الناس ويذكر الناس بفسادهم وينهاهم عنه ويفعل هو الصلاح قبل أن يأمر به فيتعرض لما يتعرض له مما نراه في مجتمعنا وتقوم عليه القوائم، ولا نصيرا ولا معينا بعد الله عز وجل، وكفى بالله عز وجل معينا ونصيرا، ستكون غربته بسبب ماذا؟ بسبب أنه ليس من عائلة؟ ستكون غربته بسبب أنه هو أكتع رمية؟ أم ستكون غربته بسبب دينه؟ ستكون غربته بسبب دينه. يعني ممكن يكون راجل من عائلة ومن نسب وله أصهار وله أرحام وله وله وله، ولكن هذا الرجل ما له؟ أراد الحق فالتزم به وصار عليه، فصار كما لو كان ليس له أحد، ولم تكن فيه معيبة، ليس صاحب فضائح، وليس صاحب جرائم، وليس صاحب أفعال مشينة تبرأ منه أرحامه وعائلته وعصبته، بل رجل صالح يأمر بذلك ويدعو إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فتصير غربته بسبب دينه. وهذا ما يحياه كثير منا، كل واحد منا بقدره، يعني بنسبته، وكلما اشتد الاتصال بالأصل وكلما اشتد الحرص على الدين كلما عظمت الغربة، كلما عظمت الغربة. لماذا؟ لأنه بذلك يصلح أكثر، فيتصادم مع فساد الناس أكثر. في بيعه لا يغش ولا يكذب ولا يغرر، في صنعته يؤدي الأمانة ويفعل بضمير، في تعامله في زواجه وأولاده وامرأته يرعى الحقوق ويحفظهم، يتقرب إلى الله بأداء الحق وبالقيام بالمسؤوليات، من باب أن الله استرعى رعية فهو يراعيها، يوالي في الله ويعادي في الله، لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله، ليس عنده حمية جاهلية، وليس كالبهائم ينفر لمجرد أنه ينفر، بل لا يغضب إلا لله. عندما يسير بمثل ذلك ستجد امرأته التي يطعمها ويسقيها تقول له: انت ايه اللي جرالك؟ فيك ايه؟ ما انت مش زي اخواتك، مش زي ولاد عمك. وكأنه فعل منكرا، فصارت غربته بسبب دينه. وهكذا، ومفاد ذلك أن كل عبد يعلم أن الدين سيعود غريبا، ويعلم أن الغرباء لهم مقام عظيم عند ربهم، كما في الحديث: أحب شيء إلى الله الغرباء، أحب شيء إلى الله الغرباء. تخيل، قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يفرون بدينهم، قال الذين يفرون بدينهم. افهم. وبالتالي من أراد أن يسير في هذا المسار يعلم أن الغربة لها مذاقان، لها مذاقان، مذاق ليس بعده من حلاوة، وهي حلاوة الطاعة والبر وموافقة الشرع والسير في حزب محمد صلى الله عليه وسلم، والسير على الطاعة وموالاة في الله ومعاداة في الله، فيكون لله ناصرا ونصيرا. فهذا طعم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله. وطعم مر، طعم ما بعده من حلاوة وطعم مر. الطعم الذي ما بعده من حلاوة بينه وبين ربه، والطعم المر بينه وبين الخلق، بينه وبين الخلق. إذا ما جلست بين اثنين لتحكم بينهما بدين الله، فجاء الحق على زيد وجاء الحق لعمر، فتجد زيد يقول لك انت يعني خلاص عملت لي فيها ولي، وايه الكلام اللي انت بتقوله ده، اشمعنى يعني عنك؟ ليه؟ لان الحق جاء عليه، جاء عليه، لم يقف عند حدود الامر، وان الحق ينبغي ان يقف عنده، وان الحق يعلو ولا يعلى عليه. بمعنى ان كنت ستعمل بالدين على ما يريحني ويبقى تبع مزاجي تبقى انت مظبوط، اما ستعمل بالدين على الدين فيأتي علي ويثبت الخطأ عندي بالحق فهذا امر لا يرضيني، تبقى انت في الحالة دي مر، فالخلق لن يرضوا عنك وسيتسخطوا عليك ان امسكت بالحق. فاختر لنفسك، اما ان تختر ان تكون من اهل الرضا، من اهل الغربة، واما ان تختر ان تكون من اهل الحيص بيص. دين يتلون ويتغير، فجور يزداد ساعة بعد ساعة. ووالله لو عرضنا، انا اذكرك باثر ابو الدرداء دخل على ام الدرداء صحابة يبكي يوما يبكي، فقالت له ما يبكيك؟ قال والله لو خرج فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام ده في زمن ابي الدرداء، مش من شهرين، مش من ست اشهر، من في زمن ابي الدرداء، من يعني الف واكثر من 300-400 سنة، تنبه. فقال لها والله لو خرج فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجد شيئا مما تركنا عليه الا اتجاهنا للقبلة. يعني حدث تغيير كثير في صفة الصلاة واداء الصلاة حتى لم يبقى منها موافقا للشرع تماما الا الاتجاه للقبلة. طيب لو انني انا او انت اردت ان تقول هذا الكلام ماذا بقي؟ اذا كان في زمن ابي الدرداء من باب الدقة لم يبقى موافقة الا اتجاه للقبلة، فكيف بحالنا ونحن نعلم ان اولادنا الصغار وبناتنا الصغار يقع منهم من الامور التي يشيب لها الولدان فضلا عن الكبار، وما من اب الا ويعاني في اولاده غربة. نحن لا نعلم، هل نحن نسير على الاسلام ام على الاعراف ام على الفساد ام على المنكرات؟ بدليل انك ما تريد ان تستقيم على حال الا ناصبك اقرب الناس اليك العداء. بمعنى انك لن تجد من يرحب بذلك ويقول لك جزاك الله خيرا علمتنا الحق، جزاك الله خيرا اقمت فينا الشرع، ابدا، غربة شديدة. اسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم من اهل الحق الغرباء الذين يرضى الله عنهم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولا شك أن من ذاق حلاوة الغربة من خلال معرفته بأن الله يحب أهلها وأن الغرباء هم أهل الله ولا ينتسبون إلا إلى الله ورسوله، أهل الله الذين يوالونه بعبوديتهم وأتباع رسوله الذين يدققون في الأخذ عنه، إذا علم ذلك أقدم وصبر بعض الشيء ثم تأتيه المرارة التي يجدها من الناس. فالغريب لا يذوق طعم الحلو فقط، بل كما يذوق طعم الحلو يذوق طعم المر من الناس الذين يتسخطون على حاله، وخاصة الناس تكره من يخالف عرفهم وتكره من يخالف عاداتهم وتكره من يذكرهم بسوءاتهم. فالمنتقبة مثلا أو المحجبة حجاب شرعي يكرهها كل النساء اللواتي غير محجبات، لأنها بفعلها هذا تظهر سوءتهم وتظهر سوء مسلكهم. والعبد المصلي التقي الذي يحافظ على الحلال والحرام ويحافظ على الصلاة في بيت الله والذي يقوم على ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من لحية وثياب وما شابه، لا شك أن كل أقرانه وكل بني جنسه لا يستحبونه لأنه يظهر تقصيرهم. فأنت بصلاحك مرآة تظهر سواد من ليس فيه صلاح، فبالتالي تقوم قائمتهم عليك. فعندما يذوق مرارة الغربة ما الذي يحدث؟ كثير من المسلمين يفرحون بحلاوة الغربة فيسارعون، فإذا ما تعرضوا لمرارة الغربة انقلبوا، يقول لك فلان كان ملتحي. طب وإيه اللي حصل؟ يعني إيه اللي جراله؟ يقول لك خلاص حلق، فلان كان بيصلي، كان فلان كان ابن حلال وكان ماشي في الخير. ما الذي حدث؟ أنه لما ذاق مرارة الغربة وقسوتها تفلت، لم يصبر. وهذا يعني أنك عندما تتعلم هذا الدرس، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وتعرف أن الغرباء بحسب الروايات، في الرواية الأولى الذين يصلحون حين يفسد الناس، وفي رواية أخرى النزاع من القبائل، يعني هم الذين يخرجون عن أقوامهم ويخالفوهم وينزعوا منهم. تخيل أنت في بيتك نزعت نفسك عن عرفهم وعن عاداتهم وعن سوء أحوالهم، نزعت، فالنزعة هذه غربة. وفي رواية الذين يحيون سنتي حين يميتها الناس، وفي رواية الذين يزيدون ولا ينقصون. قال ابن تيمية ولعل المراد إن صحت هذه الرواية أنهم إذا نقص الناس من دينهم زادوا هم في دينهم، لأن معيار الزيادة والنقصان لا يعتبر إلا في الدين. فلو أن رجلا زادت ثروته المادية وصار عنده من الملايين مش من الآلاف ودينه في الحضيض، يبقى نقص ولا زاد؟ نقص، لأن الزيادة هي ما يكون في الدين. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم ملايين، زدناهم فلوس وأراضي، أبدا، وزدناهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. إذن فالزيادة هي زيادة الدين، والنقص هو نقص الدين. لكن لما بتحدث الفتنة ويعظم شأن الدرهم والدينار والجنيه والدولار، تجد ان قيمة الانسان وكل همه لهسه وراء الجنيه والدولار، فيقول لك فلان زاد، ده اشترى حتة ارض وبقت قد كده، مع ان فلان هذا في الدين كالجعلان لا يساوي عند الله جناح بعوضة. لماذا؟ لانه بلا دين، لكن زاد ماله. فمن زاد ماله ما زاد، ومن نقص ماله ما نقص، إنما الزيادة والنقصان هي في الدين. تنبه، فهذا أمر ينبغي أن تعرفه. ولذلك تدبر بالله عليك من أجل دينك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه به، لو أقسم على الله لأبره. أشعث رجل من فقره لا يغسل رأسه، شعره ملبد من كثرة الفقر. أغبر لأنه ليس لا يحيا في القصور بل يحيا في التراب. ذو طمرين، الطمر هو الثياب البلية القديمة الرسة، يعني لابس حتتين هدوم لا يلبسهم حتى سائل. لا يؤبه به، لو حد قال لهم عم احمد ولا حتى يا حد يسأل يبص عليه حتى. هذا الذي صفته هذه في الدنيا، اللي الواحد منا لو هو شكله كده يبقى حاسس بالعار عايز يشوف له قطر يقعد تحته. هذا الذي هو هذا، والذي هو لم يعطى من الدنيا إلا القليل القليل، ولكنه امتلأ قلبه فصار من الغرباء. مش كل فقير، لو بيقول رب أشعث أغبر يعني قد يكون لو أقسم على الله لأبره، مش لو أقسم على حتى على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على أحد من المؤمنين، على الله. عبد في الدنيا شكله لا يسر، رب أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه به، لو أقسم على الله لأبره. طب والله أتمنى أن أكون ذلك، أسأل الله أن يرزقني مثل ذلك، أن يكون لك مقام في الدين يجعلك عند الله إذا قلت له: اللهم إني أسألك وأقسم عليك أن تهلك الكافرين وأن تنجي المؤمنين، فيبر قسمك ولا يرده. يبقى أنت في مقام يحبك ولا لا يحبك، ولكن لأن الدنيا هي أكبر الهم ومبلغ العلم في حياتنا، فصار الرجل بحسب ماله، اللي معاه جنيه يساوي جنيه واللي معهوش ما يساويش. لا والله يا أخي، والله أبدا، اللي معاه دين يساوي دين، اللي معاه تقى يساوي تقى، اللي معاه صلاح يساوي صلاح، واللي معهوش لا يساوي جعلان، وإن الجعلان ليتكأكأ بأنفيه في الخراء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، أكرمه يعني وسع، يعني أعطاه سواء كان يستحق أو لا. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. انظر إلى الجواب القرآني لمثل هذه المفاهيم: كلا، يعني هذه المفاهيم باطلة. لا إعطاء الدنيا والفلوس كرامة، ولا التضييق فيها ندامة ولا إهانة. هل أنت دينك هو لحمك دمك؟ هل أنت دينك هو أكبر ما عندك، أكبر الهم ومبلغ العلم؟ هل دينك هو أحب شيء إليك؟ هل كرامتك في دينك؟ أم أنك ترى أن الكرامة فيما تملك من مال أو عرض من الدنيا، ثم تأتي عند القبر فتأتي مفلسا، لأنه لا يدخل في القبر مالا أبدا، بل يدخل في القبر عملا، إما صالحا وإما سيئا. ولا يحصد الإنسان إلا ما زرع، فمن زرع حصد، فإن زرع حسنا حصد حسن. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. هو كذا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. دي الحسابات الربانية. يا مراجل، يا مناس، جمعوا الدنيا، جمعوا حل وحرمة وأكثروا، ثم ماتوا وتركوه لمن بعدهم، ثم ماتوا وتركوه لمن بعدهم، وحصلوه من بعدهم وأخذوه وتصرفوا فيه بما لا يرضي الله. لا هذا فاز ولا هذا نجا، ولذلك قال ربنا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليحوشوا فلوس فليجمعوا لهم ملايين لا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا هو السبيل عباد الله. أنا ما ذكرت نفسي وإياك بهذا إلا من باب أن أعلمك أنك ينبغي أن تعرف أنك في زمن الغربة، وأن الغربة لها من الحلاوة بين العبد وربه، ولها من المرارة بين الخلق بينه وبين الخلق، وأنه ينبغي أن يشتري الحلاوة بالصبر على المرارة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع إلى هذه البشرى، ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى تروا شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، عندئذ فدا عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك، فإن وراءكم أيام الصبر، الصبر الذي يكون فيه القابض على دينه كالقابض على الجمر، ويكون أجر العامل منهم تنبه كأجر 50 ممن يعمل بعملكم، بأجر 50 ممن يعمل بعملكم. قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام 50 منهم أم منا؟ قال بل 50 منكم. أرأيت الذي يصبر على مرارة الغربة كيف يصل؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أولئك الغرباء، وأن يثبتنا وإياكم على ما يرضيه عنا، وأن يختم لنا ولكم رمضان بخير، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه، وأن يخرجنا فيه من الفائزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وذكرنا وصدقاتنا، اللهم اقبلها منا واعظم لنا الأجر ولا ترد علينا منها شيء. اللهم يا رب اجعلنا من عتقائك في رمضان، فإن لك في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء، فاجعلنا منهم يا رب العالمين فضلا منك وجودا. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واشف مرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وأصلح شباب المسلمين، وأصلح نساء المسلمين. اللهم يا رب كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، تجاوز عن سيئاتنا، اللهم اخرجنا من غفلاتنا واجعلنا هداة مهتدين، ورد علي الغائب يا رحمن يا رحيم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.